بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنال المطالب للشيخ مارع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على فقه الصيام, تكلمنا على شروط وجوب الصوم, يقول الماتن إن شاء الله نتكلم على ركن الصوم. يقول الماتن وفرضه, طبعا الفرض هو الركن في المتن, تكلمنا على الكلام ده عدة مرات قبل ذلك, ان الفرض هو الركن في المتن. وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الشمس الثاني الى غروب الشمس. طبعا ظاهر القرآن ان فرض الصوم سواء كان الصوم ده فريضة أو نافلة, الإمساك عن المفطرات, أكل وشرب وجماع, دول اللي هم مذكورين الإيه, وكلوا واشربوا وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى المفطرات اللي هي ظاهر القرآن أنها أكل وشرب وجماع, فيمسك عن هذه المفطرات من طلوع الفجر الثاني اللي هو بداية الايه الصيام اللي هو استقر عليه الأمر أخيرا أنه بداية سواد الليل وبياض النهار من طلوع الفجر الثاني إلى كمال غروب الشمس, كمال سقوط الايه القرص, مش بداية سقوطه, إلى كمال سقوط القرص إلى غروب الشمس. طبعا لو فعل شيء من المفطرات بعد الفجر الأول وقبل الفجر الثاني هذا لا يضر صيامه, لأن بداية الإمساك متى؟ طلوع الفجر الايه الثاني, لكن الفجر الأول واخد بالك هذا ايه يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم فيه صلاة الفجر ويحل فيه الطعام للايه للصائم, فهذا وقت أكل, وقت ليل, وقت أكل ايه وشرب وغيره. فلو فعل شيء من المفطرات بعد الفجر الأول وقبل الفجر الثاني لا يضر ايه صيامه, ولكن طبعا الاولى ان لا يجامع في هذا الوقت لان هذا وقت يطول وقد ولا يحتاج اليه الصائم, بخلاف الاكل والشرب هو يحتاج اليه الصائم يقوي على الصيام, خد بالك وقته اقل. بعد ذلك بدا يتكلم على سنن الصيام, بيقول ايه وسننه سته, تعجيل الفطر وتاخير السحور وتاخير السحور والزيادة في أعمال الخير, وقوله جهرا إذا شتم إني صائم, وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم, وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. وسنن الصيام ستة أشياء ذكرها. أول سنة تعجيل الفطر, طبعا يعجله إذا تحقق غروب الشمس, يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, أول ما يتحقق الغروب يفطر, دي السنة أن يعجل أول ما يتحقق الغروب, لكن يباح له الفطر إن غالب على ظنه غروب الشمس, هذا مباح يستوي فيه الفعل إيه والتركيز, غالب على ظنه كان أغلب ظنه غروب الشمس هذا يباح له الإيه الفطر, لكن لو تيقن أول إيه ما يتيقن هنا يستحب إن هو يعجل, لكن يباح إن غالب على ظنه الإيه غروب الشمس. طبعا هو يقيم الظن مقام اليقين, مقيم الظن مقام الايه اليقين, او غلبة الظن تقام مقام الايه اليقين عند التعذر, عند تعذر الوصول الى اليقين. طبعا الاحتياط انه لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس, ده الاحتياط. طب الاول الاولى ان هو يفطر ولا يصلي؟ الأولى أن الفطر قبل صلاة المغرب أفضل. حديث أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. طبعا شو يفطر؟ يفطر على شربة، على شربة من ماء، على تمر، على لبن، واخدلك؟ يفطر ثم يصلي، مش يأكل ثم يصلي، لا، هو يفطر اللي يكسر به شهوة الجوع أو العطش، والتمر حلاوة التمر واخدلك لها إيه؟ لها تأثير على المعدة، لها تأثير على كسر العطش. فهو يفطر ما يكسر به شهوة الجوع أو العطش، ثم بعد ذلك إيه؟ يصلي. دي أول سنة، إن هي تعجيل الفطر. السنة الثانية: تأخير السحور. تأخير السحور، السحور بالضم اللي هو إيه؟ الفعل نفسه، بالفتح اللي هي الأكل، طعام. فتأخير السحور اللي هو فعل الإيه؟ السحور. طبعا يؤخره، له أن يؤخره ما لم يخشى طلوع الفجر، ما لم يخشى طلوع الإيه؟ الفجر. هو إن استطاع أن هو مثلا أمر زي كده أن هو يأكل سريعا ثم يدرك الصلاة، واخد بالك؟ طبعا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فريضة، واخد بالك؟ فهو طبعا لا يترك الفريضة لخشية الناس، واخد بالك؟ فوضع زي كده أن هو أيضا إيه؟ يعني يقيم السنة معه في المغرب. أي فريضة على المغرب الجماعة؟ احنا كالراجح، الراجح اخذ ذلك ان هي واجبة، الراجح ان هي واجبة. طبعا هو لا يترك صلاة الايه؟ الجماعة. طبعا يؤخر السحور، ده السنة، ما لم يخشى طلوع الايه؟ الفجر. السحور نفسه سنة، لحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. ممكن تبقى ايه؟ السحور، ممكن تبقى السحور، يعني الفعل نفسه فيه البركة نفسها، في الفعل نفسه ولا في الطعام؟ أخذ لك إيه يعني على كلا القولين، قال إيه بكلا القولين قال بعض أهل العلم، وتقول إيه تسحروا فإن في السحور بركة أو في السحور بركة. طبعا الأولى إن هي ضبطت بالفتح، ده إن الطعام نفسه فيه إيه؟ فيه بركة. تحصل فضيلة السحور طبعا، وفيها حديث إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، فتحصل فضيلة السحور إنك أنت تتسحر ولو بجرعة ماء، ولو بشربة إيه؟ ماء، لقول صلى الله عليه وسلم: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من إيه؟ من ماء. كمال السحور إنك أنت إيه بقى؟ تأكل، ممكن تأكل تمر، لقول صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. بحثنا الشيخ البائن: نعم، نعم سحور المؤمن التمر. تأخير السحور، يبقى السحور نفسه سنة وتأخيره سنة. هو ذكر هو تكلم على التأخير، ويبقى يفهم منه أيضا إيه؟ إن السحور سنة. يبقى تأخيره سنة، الأحاديث إحنا إيه ذكرناها، خدلك تأخيره لحديث زيد: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت القائل هنا أنس، أنس لأنه أنس بيروي عن زيد، فقلت أنس بيقول إيه كم كان قدر ذلك، يعني تسحرنا وقمنا إلى الصلاة بينهم كام من الوقت؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. كان أوقاتهم تقدر بالإيه؟ بقراءة الآيات، يعني كان وقتهم مشغول بالطاعة. قدر 50 آية. طبعا إيه علة السحور؟ إيه؟ إنه يقويك على الصيام. كل ما يقترب من وقت الإمساك كل ما العلة تكون متحققة فيه بالأولى، يكون أعون على الصيام. كل ما يتأخر يكون أعون لك على الإيه؟ على الصوم. كل ما يقترب من الفجر يجى تأخيره أفضل. السحور نفسه سنة، تسحروا فإن في السحور بركة، ولا إيه؟ لا يزال أمتي بخير ما عجلوا الإيه؟ الفطر، وبعض الوقت أخروا السحور. السنة الثالثة: الزيادة في أعمال الخير. تكثر من قراءة القرآن، من الصدقة، من كف اللسان عما يكره. طيب، ويجب كفه عما يحرم. إن كان هو الغيبة والنميمة وقول الزور وهذه محرمة في غير الإيه، في غير الصيام، فتحرم بالأولى في الإيه، فأنت تمتنع عما هو مباح لك في غير هذا الوقت اللي هو الأكل والشرب والجماع، وتفطر على المحرمات. فإن كان الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والشتم ونحو ذلك، هذه الأشياء محرمة عليك في الفطر خارج الصيام، فهي تتأكد عليك في هذا الايه، في هذا الوقت. في خلاف الظاهرية اللي خلف هذا الأمر، ان هم بيقولوا ان الغيبة تفطر، في خلاف شديد في الغيبة، في حديث ضعيفة فيها، فالغيبة بيقولوا ان هي تفطر. لكن المذهب والأئمة الثلاثة على انها ايه، الغيبة لا تفطر. يقول أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. والكلام ده ذكره ابن قدامة إجماع. خد بالك، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن أنك أنت تمسك عن الأكل والشرب والجماع، دول اللي ذكروا في الإيه، في القرآن. طبعا لكن هو الظاهرية لما خالفوا جابوا تعريف الصوم، زودوا فيه الامساك عن الايه، المحرمات. خد بالك، فهو تبع تعريفه بيذكر الايه، المفطرات. فانت عندك الامساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الى غروب الايه، الشمس. وده ظاهر القران انك تمسك عن هذه المفطرات اللي هي الثلاث فقط. لو في ادله اخرى تفطر بالغيبة أو ونحوها، إجا هذا دليل خص هذا الظاهر من القرآن. واخد بالك، إن ما كانش فيه جا نتمسك بما إيه ورد في ظاهر القرآن أنه لا يفطر إلا هذه الثلاث. طيب، الحديث اللي هو عند أحمد والبخاري، حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ده بيحملوه على الزجر، بيحملوه على التحذير. صحيح، هاي في البخاري بيحملوه على الزجر. تفضلك، ليس هناك أمر بترك الصيام لمن فعل شيء من هذه الايه، هذه الأمور، قول الزور والعمل به. فما فيش حد قال له عيد صيامك، تفضلك، لكن ايه، أجره ينقص. يجي هذه أشياء، قول الزور والعمل به، قد تكثر، واخد بالك، حتى تزيد على اجر الصائم، ممكن تقل، ممكن تتساوى معه، لكن هي بتنقص الايه، بتنقص الاجر، وليس هذا ليس على الايه، الظاهر. السنة الرابعة وقوله: جهرا اذا شتم اني صائم. يعني الصائم ان سابه احد او قاتله يقول ايه، اني صائم. طبعا اني صائم، فليقول القول، القول ده محمل شيخ ابن تيميه، ان القول لازم فيه لفظ، لازم يتكلم به، لازم يحرك لسانه، لازم يسمع، واخد بالك. فبيقول ان هو ظاهره مطلقا يقوله جهرا، سواء في الفرض او في النفل. المذهب في روايات اللي صححوا المرداوي في الانصاف بيفرقوا بين الفرض والنفل، ان يقوله جهرا لانه لا يخشى الرياء في الفرض، وسرا في الايه، النفل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني صائم. في الرعايه يقول في نفسه ليه، لان هو بيزجر نفسه ولا يطلع الناس على ذلك للرياء، خشية الايه، الرياء. هو بيقول اني صائم، بيزجر نفسه عن ايه، ان يجابه هذه الاساءة بايه، باساءة. خد بالك، اللي هو علو الصوت يعني. اختار صاحب المحرر ان كان في غير رمضان، اللي هو يقول في ايه، في نفسه ولا يجهر، ان كان في غير رمضان الا جهر طبعا الناس كلها صايمه في رمضان فما فيش رياء، خد بالك ما فيش ايه، ما فيش رياء. وفيه زجر من يشاتمه بتنبيهه على حرمه الوقت المانعة من ذلك. يعني انت ايه، واحد يسبك او يشتمك او يقاتله، فانت تذكره بحرمه الايه، اني صائم، يعني تذكر حرمه هذا الايه، هذا الوقت، فلعله ينزجر. او انا اني صائم امتنع عن مكافاتك على ذلك حتى لا تعجر ايه، اجر صيامي، فينزجر، يعرف ان المانع من مكافاته على هذا الامر هو الايه، الصيام، فاما تذكيره بحرمه الصيام او حتى ينزجر بامتناعك انت حرمه للصوم وللوقت، فايه، فلعله ينزجر. انت لما تقول هذا الامر جهرا في غير رمضان لا تخشى فيه الرياء وينزجر، خدلك. ان قلت ايه سرا في غير رمضان فانت بتزجر نفسك عن مكافاته. يجي القول السنه الرابعه قوله جهرا اذا شتم اني صائم، هذا في رمضان. وقلنا في خلاف انك انت حتى في غير رمضان تقول اني ايه، اني صائم جهرا، وفي خلاف، وده ظاهر الحديث انك انت تقول في لم يفرق بين رمضان وبين ايه غيره. الخامس، السنة الخامسة قوله للصائم عند فطره اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. طبعا هذا لم يثبت، هذا حديث ملفق من حديثين ولم يثبت. أخبرك حديث ذهب الزمع طلع طرق ثبت الأجر أيضا ضعيف، ولكن شيخ البني محسنه. فأنت تدعو، تدعو عند الإيه، عند الفطر، واخد بالك، لان هذا مظنه الايه، الاجابه ثلاثه لا ترد دعواهم، ومنهم الصوم حين يفطر، واخد بالك، او الصوم عند حتى يفطر، فلك دعوه مستجابه، فممكن تقولها. وان كان بعض علماء الحنابله بيقولوا انه يقولها بعد فطره، يعني هذه الدعوه تقال بعد الفطر، واخد بالك، لكن هو يقول عند فطره، يقول هذا الايه الدعاء بناء على الايه، الحديث اللي هو الملفق من حديثين عند الدرقطني ولم يثبتا. السنة السادسة فطره على رطب، فإن عدم لم يجد الرطب يجي ينتقل إلى، على الترتيب كده، التمر، فإن عدم فعلى الماء. حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على ركبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن معه فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات من إيه، من ماء. طب هو بيقول لك يعني الرطب والتمر في معناهم كل حل لم تمسه النار، يعني أي شيء كده إيه، حل لم تمسه الايه، النار. هم يقولوا زي التين، زي البطيخ، كالتين والبطيخ ونحوها، بيقولوا لانه يرد للبصر ما زاغ منه بالصوم، يرد للبصر ما زاغ منه بالايه، بالصوم. طبعا ودي عله ان هو ايه، يؤثر على الايه، المعده، يجهزها لاستقبال الايه، الطعام، خاصه التمر، يعني التمر بالذات ليه قصيه عظيمه في هذا الايه، في هذا الامر. طب انت ليك اجر في صومك، ولك اجر ايضا ان فطرت صائم، فيستحب تفطير الصائم، لما روى زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. الحديث دوت ابن مفلح في الفروع بيقول ايه، ظاهر كلام الحنابلة اي شيء، من فطر صائما على اي شيء، وده ظهر الخبر، من فطر صائما يعني ايه، كسر صومه، ففطره على اي شيء، مش لازم يشبعه، ففطره على اي ايه، على اي شيء. وطبعا في حديث ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصوم، قال ان الله هذا الاجر لمن فطر صائما على تمر او ايه، شربه ماء، لكن هذا لا يثبت، وخدرك. فهو ظهر الحديث اللي يفطره بياخذ ايه، باي شيء تفطر عليه الايه، الصائم. ابن خزيمه روى هذا الحديث، حديث سلمان الفارسي، وذكر فيه ثوابا عظيما إن أشبعه، يعني يزيد الأجر أنك أنت إيه، تحقق العلة تشبعه، يزيد الأجر أنك أنت تشبعه. ابن تيمية بيقول ايه مراده بتفطيره بتفطير الصائم ان يشبعه، وده صحيح نصح انك انت تفطر الصائم تشبعه، لك الاجر مثله ان اشبعته. طيب التمر اللي بتوزع والامور دي كلها ان شاء الله لها اجر، لكن مش اجر تفطير الايه الصائم. وان كان قال بعض الحنابلة ان ظاهر الحديث ان الله يعطي هذا الاجر على ايه اللي يفطر على اي شيء، فانت تفعل ما تستطيع من خير والله جل ايه له الاجر، يعطيك الاجر ان شاء الله. بعد ذلك انتهى الكلام على ركن الصيام وسنن الصيام. بعد ذلك فصل تكلم في هذا الفصل على اهل الاعذار، اهل الايه الاعذار. يقول يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يحرم طبعا على ايه اللي يحرم عليه اللي هو المكلف القادر، المسلم المكلف الايه القادر. يحرم على من لا عذر له، لكن لو ليه عذر واخد لك ليه طبعا ليه عذر يفطر، لكن هو يحرم الفطر على اللي هو مطالب بالصيام المسلم الايه المكلف القادر وليس له عذر. يبقى من لا عذر له يعني ليس بمريض، ليس بمسافر، ليس ايه كبيرا، امرأة ليست ايه حائض، وهكذا. يبقى الاعذار اللي احنا اتكلمنا عنها في ايه المرة السابقة او التي تسبقها تكلمنا عن الاعذار. يبقى اللي ملوش عذر واخد بالك يحرم عليه الفطر في رمضان. يبقى يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، يعمل يعذر الفعل. يعني لو في حاكم مسلم اللي بيفطر في رمضان يعذر، حتى احنا ذكرنا قبل ذلك ان هو ان كان في مظنة للتهمة يسر بالايه لعذر، ومظنة التهمة سبب فطره غير ظاهري ايه يسر بالفطر. واخد بالك لو واحد فطر ولا عذر له يعذر، يضرب دون الحد، يجلد دون الحد، يعذر فاعل الفطر في رمضان من غير عذر. طبعا ده انت لو فعلت هذا الامر وعذرته ما حدش يفطر تاني، ما حدش يجهر بالايه بالمعصيه. فالشرع احيانا تكون في مصالح يهملها، تجسم مصالح مهمله زي قطع يد السارق، ما انك انت تبقي له اليد يعمل بها دي مصلحه، لكن الشارع اهملها ليه زجرا لغيره. ولو اقيمت الحدود لانتفت التهم، ويعذر فاعله وعليه التوبه، لازم يتوب. وايضا لحرمه اليوم يمسك بقيه اليوم، هو نفس الشخص ده يعذر ويتوب ويمسك بقيه اليوم وعليه القضاء. طبعا ان افطر بغير عذر عليه الايه القضاء، طبعا كان الفطر بجماع عليه الكفاره والقضاء. بعد ذلك يقول ويجب الفطر على الحائض والنفساء. كلام واضح، الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام ويجب عليها الايه الفطر. ويجب الفطر ايضا على من يحتاج، دي مسألة مهمة، مسألة جديدة. اللي يحتاج الفطر واخد بالك لإنقاذ معصوم من مهلكة، هو يقدر، خلي بالك هو يقدر على إنقاذ آدمي معصوم من إيه من مهلكة، من حريق أو وقع عليه جدار أو من حريق أو وقعت عليه دابة أو وقع عليه أي شيء ممكن يهلك بهذا الأمر، هو يستطيع ان هو ينقذه، لكن لا يستطيع ولا يقدر على انقاذه الا بالفطر يفطر. واخد بالك ليه؟ لانه يستطيع هذا الامر مقدور له ولا يتم الواجب الا به، وهو إيه؟ فهو ايه هو إيه؟ لا يتم الواجب الا بالفطر لانقاذ معصوم وهو قادر على ذلك، فهذا واجب ايه واجب عليه. الصيام ممكن نتداركه بالايه بالقضاء. لكن هذا الغريق والحريق وصاحب الهدم والأمور دي نفس تزهق، فمش مش نستطيع ان احنا ايه نتدارك هذا الامر، لكن الصيام يتدارك بالايه بالقضاء. طب واحد ذهب في طلب تائه، في طلب مال، في طلب انسان او مغصوب وعايز يدركه، مثلا واحد عمله ان هو حشاش يقطع الحشيش، خد بالك، راعي، عمله ان هو راعي، والناس دول اشتد بهم العطش، عملهم شاق واشتد بهم الايه العطش، يبقى لهم في هذه الحاله الايه، لهم في هذه الحاله جزاك الله خير، لهم في هذه الحاله الايه الفطر. وخلي بالك بيقول لك دي ضروره، والضروره تبيح مثل هذا، ان هم يفطروا لهذه الاعمال الايه الشاقه. ده زي اللي هو يعني يفطر لانقاذ معصوم لا يستطيع على ذلك الا بهذا الامر. يقول لك دي ضروره، والضروره تبيح مثل هذا. بيقول لك في المذهب ولا يترك التكسب من اجل خشيه المشقه، او من اجل خوف الايه المشقه. الاجر بيقول ايه، من صنعته شاقه وتضرر بتركها، يعني ايه ان ترك هذه الصنعه ومش هيستطيع انه يعمل بالليل او في اوقات اخرى، ويتضرر بترك الصنعه ديت ويضيع من يعود، وصنعته شاقه وخاف تلفا لو صام يتلف. بعض الاعمال الشاقه، مناجم، فران، عامل بناء، واخد بالك، حمال، عبدال، بعض الامور الايه زي ما قال لك حشاش يحش الحشيش، راعي، في امور ايه، في امور اعمال شاقه هو لا يستطيع ان هو يعمل بالليل فقط وليس عنده دخل اخر لايه ليترك العمل، ف وان صام يتلف، يخاف الايه التلف. يقول لك يفطر ويقضي، يفطر ويقضي هذه الايه الايام. طب ان لم يضره تركها، لو هو يستطيع ان يترك هذا العمل يجي يأثم بالفطر، وده الاولى. لان الناس اللي هي وخاصه الناس اللي بتجي اعمالها طوال العام، فهو لا يستطيع ان هو يصوم ولا رمضان ولا يستطيع ان هو يقضي، واخد بالك، فيجي اخذ بالرخصه مستديمه. فامثال هؤلاء ان استطاع ان يدخر بعض المال، واخد بالك، ليترك العمل في رمضان او يعمل بالليل او يعمل وقت دون وقت ويستطيع ان هو يصوم، هذا اولى، واخد بالك. فإن كان لا يتضرر بترك هذا العمل وهذه المهنة يجي يحرم عليه الايه الفطر ويأثم بالفطر. يعني انا يعني في ناس واخد بالك حدادين، ممكن ما يشتغلش في رمضان، ممكن يشتغل بالليل، واخد بالك، ممكن يشتغل قبل الافطار، فهو بيشتغل وقت صغير، وقت صغير في اليوم، وهو حر نفسه، فممكن ايه يعمل في اي وقت، ف يعني بداية حتى الظهر ويفطر. طب اعمل الوقت اللي من العصر للايه للمغرب حتى لا تفطر. فان استطاع ان هو يعني ايه لا نجعل ان فرائض الله عز وجل هي ايه اهون الاشياء على انفسنا، واخد بالك. طيب من خاف تلفا بصومه وصام أجزاءه الصيام، من خاف تلفا وصام أجزاءه الصيام، لأنه أهل للإيه للصيام، زي المسافر اللي يتم الصلاة، إن هي دي في المذهب رخص، إجا صلى أربعا تصح إيه صلاته، لكن هذا مكروه. في قول إنه يحرم لأنه إيه يخشى التلف، لكن ابن مفلح في الفروع بيقول إيه ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافا، إجا إن صام أجزاء، إجا ليخشى التلف وصام أجزاءه ذلك. طيب بعد ذلك يقول ويسن لمسافر يباح له القصر، يسن القصر، يسن الإيه الفطر، يسن الفطر لمسافر يباح له القصر ولو بلا مشقة، حتى لو كان ليس عنده مشقة، هذه رخصة. هو سافر يباح، مرض يباح، وإن لم يكن هناك مشقة يباح. يسن، يسن إذا كان يباح له القصر، إذا كان يباح يعني ما يكونش سفر معصية، واخد بالك، ما يكونش بيحتال بالسفر للفطر، هنتكلم على المسألة دي. لكن إذا كان يباح له القصر، يعني مسافة الإيه القصر سفر مباح، فهنا يسن له الإيه الفطر، وإن لم يكن هناك مشقة. يقول ويكره الصوم لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، يعني إيه في تقدير محذوف هنا، فأفطر فعدة من أيام أخرى، أدرك؟ لأن زي ما يقول بعد شوية ابن حزم لا يقدر هذا المحذوف، يقول ومن كان مريضا على سفر ففرضه عدة من أيام أخرى، فعنده المريض أو المسافر يفطر، وفرضه أنه يقضي هذه الإيه الأيام، حتى بيقول أنه هو يجوز له أن يتطوع في هذا السفر، لكن لا يجوز له أن يصوم عن الإيه الفريضة. هو مسافر يتطوع لكن لا يصلي، لا يصوم عن الإيه الفرض، لكن الجمهور على تقدير محذوف، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام إيه أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حديث أنس ليس من البر، وكل ده بيقول لك إيه يسن ويكره الإيه الصوم ولو بلا مشقة، بيبتدي يستدل على السنية بإيه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ليس من البر الصوم في السفر. عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. طب لو صام يجزئ، وده منصوص الإمام أحمد، إن صام يجزئه. حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فلا جناح عليه. طيب، طب لو واحد بقى احتال، ثابت الحديث ايه؟ أيه. فلا يعيب الصوم عليه. إذا سافر بقى احتال هو الآن، واحد واجب عليه الصيام في رمضان، فسافر ليفطر، يبقى عنده عذر إيه في الفطر، يبقى السفر نفسه الآن أصبح إيه حيلة، يبقى محرم، ويحرم عليه أيضا، يعامل بنقيض قصد، يحرم عليه الإيه الفطر ويلزمه الإمساك، حتى وإن سافر يلزمه الإمساك، أخذ ذلك، يبقى أما الفطر فلعدم العذر المبيح، لأن هذا يقول إيه من أبيح له السفر، هذا لا يباح له السفر، واخد بالك، والسفر محرم ليه؟ لأنه أصبح وسيلة أو ذريعة إلى الفطر الإيه المحرم. ولمرض أو لمريض يخاف الضرر، يعني يسن أيضا الإيه الفطر ويكره الصوم، نفس الحكم السابق، يسن الفطر ويكره الايه الصوم، لمن؟ لمريض يخاف الضرر، او يخاف ان هو يحدث له مرض في يومه، او يزداد عليه المرض، او يطول عليه المرض، وهذا انما علمه بقول الطبيب المسلم الثقة، طبيب مسلم ثقة قال له انت تضرر، يطول عليك المرض، يشق يزداد المرض، او هتمرض لو صمت، او يحصل كذا وكذا، فهذا يسن له الفطر ويكره له الصيام. المذهب لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، الى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويباح، ويباح الفطر لمريض قادر على الصوم يتضرر بترك التداوي، مريض قادر على الصيام لكن هو يترك الدواء يحصل له ضرر من ترك الايه التداوي، فقال لك يباح له الفطر، اصلا التداوي عنده في التداوي اصلا مش على الايه، على الاباحه، واخد بالك؟ فهو يباح له الفطر اللي كان يتضرر بترك التداوي، التداوي اصلا مباح فيباح له الايه الفطر. هو مش يستطيع ان هو يتداوى في الصيام الا انه يفطر، فيباح له الايه الفطر للتداوي. زي واحد به رمض والكحل في المذهب مفطر، لانه ايه ينزل في الحلق، فبي رمض ومش هيصحى رمض الا بالاكتحال، يجي يباح له الفطر الاكتحال. واخد بالك؟ واحد احتقان، حصل له احتقان زي الحقنة الشرجية كده، واخد بالك؟ عنده مرض ولازم الحقنة الشرجية ديت، او مداوات مأمومة اللي هو يضرب في ام رأسه، او جائفة، واخد بالك؟ اللي هي في ايه الجوف، واخد بالك؟ كل دول ايه ان هذه الامراض يباح له من اجلها ايه الفطر. خلي بالك من المسألة ديت، ودي يعني انت لما تعرف تلاقي ان في رحمة في الاحكام، والمذهب ده فيه تسهيل. يقول لك ايه، وجاز الوطء لمن به مرض ينتفع به في المرض، في الوطء يعني. يعني هو واحد عنده شب، هو شبق، عنده شبق، والشهوة بتاعته لا تندفع إلا بالجماع، واخد بالك؟ يبقى المرض بتاعه مش هندفع إلا بالإيه؟ والشهوة ديت والشبق اللي عنده لا يندفع إلا بالوطء. يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يجوز له الوطء ولا كفارة عليه، لكن يقضي بعد كده، لكن ليس عليه ايه الكفارة، لانه ابيح له الايه، جاز له الوطء، واخد بالك؟ اسماعيل بن سعيد اللي هو الشلنجي، واخد بالك؟ روى عن احمد بيسأله رجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع يعمل ايه؟ فقال احمد يجامع ويكفر ويقضي يوما مكانه، وذلك انه اذا اخذ الرجل هذا خيف عليه ان ينشق فرجه. طيب لو الشهوة واخد بالك اندفعت بدون الجماع، يعني هو ايه مثلا يستمني بيد زوجته، واخد بالك، يجامعها في عكن البطن او بين ثدييها او اي شيء، المهم مش لازم يكون ايه وطء يفسد جماع يفسد صومه هي، ففي هذه الحاله واخد بالك لا يجوز له الايه الوطء لعدم الحاجه ايه الى تندفع شهواته بدون الوطء، يجي يفعل هذا الامر يجي كده معلوش الايه الكفاره. طيب لو تعذر، نعم، المذهب معلوش كفارة، فإن تعذر عليه القضاء، واخد بالك؟ هو شابك، هو طب يستطيع يعني زي الرجل اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ظاهر من زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ صوم 60 يوما، قال وهل ما جاءني إلا من الصوم؟ ما هو أصلا إن هو لا يستطيع الإيه؟ الصبر عن المرأة، هو عشان يحرر المرأة دي يمتنع عنها، فظهر منها في رمضان عشان يمنع عنه، فقال فظهر لي كده إيه؟ وهم ظهر لي كل خالها فوطأها، فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا جمعت في رمضان، فراح قال له إيه؟ صوم 60 يوما، قال له طب وهل ما جاءني إلا من الصوم؟ أخد بالك؟ فده مثلا شبق مش هيستطيع اللي هو إيه؟ يصوم يقضي، يجي في هذه الحالة يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين، يجي الكفارة يفدي عن كل يوم مسكين. طيب وجبة واحدة، أنا أشوف الإمام أحمد القول بعدها أشوفه. طيب خلي بالك، هو الآن مش هيمكنه الوطء لدفع الشبق إلا يعني ما فيش أي شيء إلا أنه يفسد صوم زوجته. أخذ ذلك؟ فخلاص في الحالة دي يجي هذه كأنها ضرورة له يفعل هذا الأمر. أخذ ذلك؟ كأكل مضطر ميتة. لو كانت عنده اثنين زوجتين، واحدة حائط والتانية صائمة طاهرة، يبقى الصائمة الطاهرة واخد بالك كانت زوجته أو أمته يطأها هي أولى من وطئ الإيه الحائض، لأن وطئ الحائض محرم، والقرآن قال إنه أذى وأمر بالاعتدال في هذا الوقت، يفسد ثوم الطاهرة ولا يطأ الحائض. واخد بالك؟ طب لو عنده اثنين، واحدة لم تبلغ واحدة بالغة، عنده أما مثلا لم تبلغ يجوز له وطأ، أو زوجة لم تبلغ، هو في يجوز أن يتزوج امرأة لم تبلغ وتخير بعد البلوغ، وعنده زوجة ثانية بالغة يفعل إيه؟ يطأ أيهما؟ التي لم تبلغ، دي لسه مش مكلفة بالإيه؟ بالصيام، فهي أولى من، فتتعين عليه وطأ الإيه؟ التي لم تبلغ ولا يفسد الإيه؟ طب لو عنده زوجة مجنونة واخد بالك؟ أو كتابية، هذا ايه يتعين عليه المائده مش مكلفه، او الكتابيه مش صايمه ولا يفسد صوم الايه المسلمه. وضع هو صومه هيفسد طبعا، هيقضيه لكن هيمسك يعني، هو ايه لعله ولعله بالوقت، وبعد كده يمسك بقيه اليوم، وهي صومه هيفسد بعد، ان كانت مسلمه وصائمه يفسد صومه. بعد ذلك يقول ايه الحامل بقى، احنا قلنا ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الايه يخاف الضرر، مش كده؟ بعد كده ويباح، مش دي لحاضر سافر في اثناء النهار، طيب يجي لو يباح له الفطر يباح الفطر لحاضر سافر في أثناء الإيه؟ في أثناء النهار. هو الأولى إن هو إيه؟ لا يفعل هذا الأمر لخروجا من الخلاف، لأن هو في خلاف في واخد بالك في المذهب، في المذاهب الأخرى. إنه إن أنشأ سفر في أثناء النهار، يعني هو كان صائم ثم أنشأ سفر في أثناء النهار، يقول ليس له الفطر. لكن الشيخ الألباني مصحح حديث إفطار الصائم في أثناء السفر، حديث أنس مصحح، والمذهب إنه هو يجوز، لكن هو بيقول الأولى إنه لا يفطر خروجا من من الخلاف، لأن المذاهب الأخرى الثلاثة قالوا لا يفطر من أنشأ صوم غير لما هو يبقى في السفر ويفطر، لكن هو صائم نوى الصوم ثم في أثناء النهار بدأ له أن يسافر، جاء في المذهب يفطر، في المذهب يفطر، لكن في خروجا الأولى أن هو لا يفطر خروجا من الخلاف. يبقى يباح الفطر لحاضر ببلد قد نوى صوم ذلك اليوم ثم سافر في أثناء النهار، سواء كان السفر بتاع ده هو يعني مكره عليه أو سفر طواعية من نفسه. قد لك عندك الآيات والأحاديث اللي احنا ذكرناها اللي هي فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والصوم في السفر والفطر في السفر، كل الأحاديث دي تقول إنه يباح له الفطر زي المريض اللي يطرأ عليه المرض. هذا بخلاف الصلاة. لو هو في سفينة ثم أحرم بالصلاة ثم تحركت السفينة يقصر ولا يتم؟ هنا يتعين عليه الإتمام، لا يقصر. فضلك يبقى بخلاف في المذهب، بخلاف الصلاة. الصلاة لو هو بدأها ثم سارت به السفينة يتمها، لكن في الصوم هو صام ثم عرض له في أثناء النهار سفر يفطر. يبقى هذا بخلاف الايه الصوم، بيفرقوا بينهم ايه يفطر. بيقول لك ان لا يشق اتمام الصلاة، لا يشق اتمام الايه الصلاة، ويكون فطره متى يفطر؟ مش قبل ما يسافر. وده اللي مصحح الشيخ الألباني الحديث، حديث أنس لما دابة وراح ايه ركب ثم شرب قال سنة، مصحح الشيخ الألباني. فلأنه يفطر قبل أن يشرع في الايه السفر، بخلاف القصر لا يقصر إلا بعد مفارقة آخر الديار الايه العامرة من قريته. لا، هنا يقول لك ايه أيضا يكون فطره عند مفارقته بيوت قريته العامرة، ما يفطرش قبل الايه ما يسافر، يعني قبل ما يشرع في السفر. لما يشرع في السفر ويضرب في الارض ويبدا مفارقه اخر الديار العامله، في هذه الحاله ايه يفطر. فبيقول لك الافضل ان هو يتم صومه خروجا من الايه الخلاف كما ذكرنا. و يجي هو بدا قال ايه يباح لحاضر سافر في اثناء النهار، مش كده؟ ولحامل، يعني يباح الفطر ويكره الايه الصوم لحامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد، يعني خافت على الحامل والمرضع خافوا على ايه انفسهما او خاف على الولد. يجدوله في حالة زي المريض وأولى من الإيه من المريض، يجاباح لهم الإيه الفطر ويكره الإيه الصيام. ويقضوا، خلي بالك، خد بالك، إذا خافوا على أنفسهما أو على أنفسهما والولد، يجي هنا يباح لهم الفطر ويكره لهم الصيام. ويقضي عدد الأيام اللي هم أفطروها، لو بعد ذلك يقدر على القضاء، واخد بالك، يجي يقضوا. وليس عليهما اطعام، وليس عليهما اطعام، في حاله يبقى عليهم اطعام من كل دلوقتي. يجي دول بيحكم بايه بالمريض اللي هو يخاف على ايه على نفسه من الصيام، واخد بالك. لكن لو افطرت يعني الحامل والمرضع خوفا للخوف على الولد فقط، يعني مش خوف على ايه، ما لو خافت على نفسها يبقى ده المريض، لكن خافت على غيرها، خافت على الولد بس، لكن لو خافت على نفسها وخافت على الولد يبقى دي تقضي. لكن لو كان خوف مش على نفسها، خوف فقط على الولد فقط، يبقى ولي الولد، ولي الولد مع القضاء هيطعم. فهمتوا كده؟ مع القضاء يطعم، والأولى أن هو يطعم فورا، يعطي الكفارة، واخد بالك، اللي تجزي في كفارة الايه، واخد بالك، يعني نصف صاع من ايه من اي طعام يعطيها، ممكن يعطي الفطرة كلها لمسكين واحد. وإن أخرها مع قضائها فكأنها تتميم لقضائها فتجزي، له أن يدفعها فورا وله أن يؤخرها مع الإيه مع القضاء. متى يطعم مع قضائها؟ إن خافت على الولد فقط. مين اللي يخرج القضاء الفدية؟ ولي الطفل. في هذه الحالة إن خاف على الولد فقط لازم وليه إطعام مسكين لكل يوم، إطعام مسكين لكل يوم تفطره الحامل أو المرضع إن كانت تخاف على الولد فقط، وعلى الذين يطيقونه فدية الفدية دي ايه؟ طعامه مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة. احنا قلنا الكلام ده المرة وقلنا تدرج في الايه الصيام. ايه كانت رخصة ممكن يكون يستطيع ثم بعد ذلك ايه يفدي، ثم بعد ذلك نزلت الآية دي فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقيت نسخت وبقيت للايه ثبتت للحامل والايه والمرضى والشيخ الكبير والمرأة الايه العجوز ليهم ان هم يفطروا ويطعموا عن كل يوم ايه مسكين. فالاثر دوت هو بيقول ايه الشيخ الكبير كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة عجوز هما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إن خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. بيقول لك ليه يطعم؟ لأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة. يبقى دي زي مين؟ واخد بالك؟ زي الشيخ الهرم، زي المرأة العجوز. يبقى سبب عدم صيام النفس ديت الخلقة ان هي ايه ضعيفة، يعني لسه طفل صغير جنين او بترضع لسه صغير. يبقى دي زي الشيخ الايه الكبير الذي لا يستطيع الصيام يطعم. يبقى خلاص الكلام في المذهب، واخد بالك؟ ان هي ان خافت على نفسها او مع الخوف على نفسها خافت على الجنين يجي القضاء فقط، لان فطرها جه في شبهه ان هي كالايه كالمريض يجي يطعم. لكن لو خافت على الولد فقط يجي فيها كفاره على الايه مع الولي وهي تقضي. طيب لو الطفل بقى قبل ثديا غير ثدي امه، واخد بالك؟ وقدر الولي أن يستأجر له ذئرا، امرأة غير أمه ترضعه، فهذه الحالة لا تفطر، لا تفطر الايه المرأة. ليه؟ لأن هي تستطيع أن تترك الايه الرضاع، واخد بالك؟ الذئر ديت حكمها يباح لها الفطر، والاحكام بتاعتها كلها والفديه والكلام ده كله زي الايه زي المرضع، نفس الاحكام بتاعه الايه المرضع. خلي بالك لو تغير لبن الذئر بين اللي هي المستاجره، انت مستاجر عشان ايه ترضع وتغير لبنها ان هي بترضع وهي صايمه مش عايزه تفطر، بدا يتغير اللبن او نقص الايه اللبن عشان صايمه، يبقى للمستاجر ان هو يفسخ الاجاره، واخد بالك؟ ليه؟ ان في ضرر يحصل على الطفل، يجي يفسخ الايه الاجاره. ولو قاضاها للقاضي الحاكم تجبر على الفطري، لو الطفل هيتاذى تجبر على الفطري، لان هي ان قصدت الاضرار تاثم. واضح كده؟ بعد ذلك يقول ايه اخر جزئيه في لو هي لو يخرج الكفاره لو هي لا لو هي برضو الذئر دي لو خافت على الجنين، يعني هي ما عندهاش مشكله في الايه، هي مش خايفه على نفسها بالصيام، لكن الصيام هتخاف بيه ان هو ينقص على الايه على الطفل اللي هي بترضع، الطفل اللي هي بترضع وافطرت من اجل افطرت من اجل الايه الخوف على الطفل فقط مش خوف على نفسها، فيجي يخرج عنها الايه الفديه. هو ليه ما خدتش على الطفل وهو شاف اللبن تغير يجبر عن الفطار ويدفع الكفاره؟ لو لو هو افطرت بسبب خوفه على الطفل ومش خايف على نفسه يجي يدفع الايه يجبر على الفطر ويدفع لها الكفاره. طيب بيقول لك هتقعد تصوم تاني بعد كده، هتقضي بعد كده. بيقول لك وإن أسلم الكافر، آخر جزئية في الباب دوت، وطهرت الحائض، الكافر أسلم والحائض طهرت من الحيض وبرئ المريض من مرضه وقدم المسافر من السفر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء بعض النهار. يعني هو إيه الكافر؟ هو في أثناء النهار راح أسلم، الحائض جت في منتصف النهار راحت إيه طهرت، السائل المريض برئ فيها، كل ده في أثناء إيه النهار. هما طبعا كانوا إيه مفطرون، في هذه الحالة يلزمهم الإيه الإمساك، ومش متم هو يمسك لحرمة الإيه الوقت، بقية النهار يمسكه من أول ما يستم، يمسك من أول ما تطهر تمسك، لحرمة اليوم، الحرمة اليوم. هو كان في أثر عبد المسعود، من أكل أول اليوم أكل آخره، اللي يباح ليه الأكل في أول يوم يباح ليه إيه أخلاك. المذهب على إن زال العنصر المباح للفطر يجب عليه إنه إيه يمسك حرمة الإيه لليوم، ويلزمهم طبعا الإيه القضاء. يجي المسلم الكافر اللي أسلم مش هيقضي ما سبق، لكن هيقضي اليوم اللي أسلم إيه أسلم فيه، لأنه خوطب في أثنائه بالصيام. خدرك إذا بلغ الصغير، مسألة تكلمنا عنها، يبلغ إزاي؟ باحتلام. أخدلك جاء من النوم لقى نفسه محتلم في أثناء النهار، أو بلغ السن 15 سنة بلغ بالسن، أو بالإنبات وكان صائم، طبعا ده مش يفسد صيامه، الاحتلام نحو مش يفسد الصيام، هو نوع من الصيام من الإيه من الليل، يجى يتم صوم ويجزي عنه، يتم صوم لأنه كان نوع رمضان، يجى يتم الصوم ويجزي إيه ويجزي عنه، ليس عليه قضاء. المسافر إن علم وفي رمضان أنه يقدم غدا محل قصده، بكرة أنا في أثناء النهار هوصل المكان اللي أنا إيه رايح له، أخذ لك يجى إيه يصوم، يلزمه الصوم، وده منصوص الإمام إيه أحمد. لكن لو صغير، لا هو مسافر يلزم يعني هينقطع السفر، يعني ينزل محل السفر بتاعه اللي هو رايح مقصوده، واخد بالك، او يرجع بيته، واخد بالك. طيب لو صغير علم انه يبلغ غدا مثلا، يعني بكره يكمل 15 سنه، علم انه يبلغ غدا، هل يلزمه الصوم؟ زي لا يلزمه الصوم، لان هو كان داخل عليه الصوم وغير غير مكلف، احنا بنؤمره تدريبا وتمرين، لكن لا يجب عليه الصوم، واخد بالك، لعدم تكليفه قبل دخول الغد، لكن المسافر ده كان مكلف. يقول هو نوى الصيام واحتلم، بلغ نفس اليوم يقضي؟ نعم، احنا قلنا مش هيقضي، هو ما فسدش الصيام، هو كان ناوي الصيام وصام وكمله يكمله، بس يكمله بقى وجوبا هنا، واخد بالك. وليس لمن جاز له الفطر برمضان، او ليس لمن جاز له الفطر برمضان، احنا اتكلمنا عنها المساله ديت. واحد عنده عذر وجاز له أن يفطر، هذا المسافر مريض، هل له أن يصوم غير رمضان؟ ليس له أن يصوم غير رمضان، لا قضاء ولا نذر ولا نفل ولا أي شيء، واخد بالك. طب افرض صوم نوى أنه نفل، نوى أنه نذر، يعني سافر والظاهر بيقولوا كده، هو بيقولوا ما عندوش تقدير فافطر، احنا اتكلمنا عن المسألة دي مش كده، فعدته من ايام اخرى، اذا فرض انه يصوم ايام ثانيه، واليوم ده ممكن ما ينفعش رمضان، لكن ينفع نفل، ينفع قضاء، ينفع نذر، ينفع اي كفار، ينفع اي شيء. طب هو صام بهذه النيه، هذا الصوم لغو، لا يجزئه عن رمضان ولا عن غيره، واخد بالك، ولا يجزئه عن رمضان لانه لم يعين النيه انه من الايه من الفريضه من رمضان. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، يعني في رمضان. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله فصل في المفطرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.